وأمين إن يبقى بابا كان عمره 10 سنوات إن حد بترب القوات وازداد في الروحيات إن يبقى بابا أصوام مع صلوات وحضور القداسات يحب كل المخلوقات إن يبقى بابا بابا حبيب إيسوس وابن خالته أندراوس فدا من ربنا القدوس إن يبقى بابا عزم على الارتحال من عالم الزوال وخرج في الحد إن يبقى بابا وصل إلى الأنبا إيسان في موضع النسك قائلين نعيش معا إن يبقى بابا عاشوا بكل إيمان بحب الرب الديان في صبر واطمئنان إن يبقى بابا شفى مرضى بالمعجزات وأقام الأموات باسم رب القوات إن يبقى بابا شع ذكره بيقين بين المؤمنين أحبه الكل أجمعين إن يبقى بابا فرع الأسقف البلاد ليبارك العباد فالآن تراب ورماد إن يبقى بابا صنع عجائب كثيرة في قصوى ضفادة وقفت وبهجورة إن يبقى بابا تنيح أسقف ذاك الحين فاجتمع الشعب الحزين فقروا القديس الآمين إن يبقى بابا ظهر ملاك الله للبابا بطرس في رؤيا فوضع يده بالصنم إن يبقى بابا بالحب رعى شعبه والرب بركة تعبه والمعجزات كانت تتبعه إن يبقى بابا فجمعوا بنو الأوثان فجمع شعبه من كل مكان وثبتهم على الإيمان إن يبقى بابا بابا واندراوس وأبونا خريستوتولوس اعترفوا بالرب إيسوس إن يبقى بابا مالوا الأكاليم والسماء فرحة بتهليل تسبحوا بالترتيب إن يبقى بابا طوباك يا مختار يا نسل الأبرار اذكرنا أمام رب الأنوار إن يبقى بابا تكسر اسمك في أفواه كل المؤمنين الكل يقولون يا إله الأنبا بابا.